الله. نعم. شلون حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. كنا طلبنا منك وقت لبعض الأسئلة، فحددت لنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أي نعم. هذا الموعد إذا كان في وقت بعض الأسئلة جزاك الله خير. تفضل. سألناك قبل هذه المرة عن جماعة التبليغ وهو ليلة أمس، فأشرتنا إلى ما في جماعة التبليغ من البدع جزاك الله خير، ولكن أحببنا أن توضح لنا شيئا من بدعهم، وكذلك أن تبين لنا ما موقفنا تجاه جماعة التبليغ. أن أوضح لك ماذا؟ أن توضح لنا بدع جماعة التبليغ وكذلك موقفنا من جماعة التبليغ، هل نخالفهم أو ماذا نفعل معهم جزاك الله خير؟ أما موقفكم تجاه جماعة التبليغ فموقفكم تجاه كل المسلمين، وهو على حدود قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجماعة التبليغ وكل الجماعات الموجودة اليوم في الأرض الإسلامية لهم علينا هذا الحق، حق النصيحة. لا يجوز مباغضتهم ولا يجوز مقاطعتهم، بل نواصلهم ما واصلونا، وقدمنا إليهم النصيحة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعادونا. فإذا عادونا حينئذ لكل حادث حديث. أما ما هي بدعهم فقد كنت ذكرت لك أن خروجهم المقنن بثلاث أيام وأربعين يوم وما أدري من تفاصيل أخرى، وأنهم يحتجون لها بما لا يدل عليه من الكتاب والسنة، ولا يعبؤون بأقوال الناصحين لهم من أهل العلم، ولا فائدة من حصر بدعهم. المهم أنهم لم يتخذوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهجا عمليا علميا لهم، على خلاف ما يبتدئون به كلماتهم القصيرة حينما يقف أحدهم بعد صلاة الفرض وينبه الجالسين بأن هناك درس سيلقى من أحدهم، يقول كليش لهم أو عبارة معروفة لهم، يقولون أنه سنة الرسول عليه السلام. أنت أدرى بعبارتهم مني يا شيخ إن فلاحنا ونجاحنا. أيوة أيوة أنا أعرف، يعني المهم أنا لا أحفظ هذه الكليشي. المهم قولهم إن فلاحنا ونجاحنا كلام جميل ظاهره غير جميل باطنه، لأنهم اتخذوا لهم شعيرة أن يبتدئوا كلامهم بهذا الكلام، وأعرضوا عن هدي الرسول عليه السلام في افتتاحهم لخطبهم بما كنا ألفنا رسالة لتعليم الناس، خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. لماذا لا يفتتحون خطبهم بما كان عليه الرسول عليه السلام يفتتح خطبه إذا كانوا صادقين في قولهم إن فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة نبينا إلى آخر مقولتهم؟ فهذه الكلمة التي يقولونها هي من باب الدعاية فقط، على حد المثل العربي السوري: اقرأ تفرح، جرب تحزن. تفهم هذا الكلام؟ نعم يا شيخ. هذا ما يمكن الجواب الآن عن هذا السؤال.